يا سيدي كم كان خطيئا موت صليب العار، يا سيدي كم كان خطيئا موت صليب العار، وقبل أن يحمي لك حملته يا رب، وقبل أن يحمي لك حملته يا رب، فوق الصليب يا حبيبي كم لقيت ألام لمن تنادوا في إذائك قد غفرت أسام، فوق الصليب يا حبيبي كم لقيت ألام لمن تنادوا في إذائك قد غفرت أسام، يا سيدي كم كان خطيئا موت صليب العار، يا سيدي كم كان خطيئا موت صليب العار، وقبل أن يحمي لك حملته يا رب، وقبل أن يحمي لك حملته يا رب، سألت ما ذقت خلا ذقت كل مرار، قد سال دام من حشاك ليروي الأشرار، سألت ما ذقت خلا ذقت كل مرار، قد سال دام من حشاك. موت صليب العار، وقبل أن يحمي لك حملته يا رب، وقبل أن يحمي لك حملته يا رب. هل يا إلهي كل هذا كي تعيدني إلى حماك أحيا معك وتعزيني؟ هل يا إلهي كل هذا كي تعيدني إلى حماك أحيا معك وتعزيني؟ يا سيدي كم كان قاسيا موت صليب العار، يا سيدي كم كان قاسيا موت صليب العار، وقبل أن يحمي لك حملته يا رب. يا ليت قلبي يعتنيك فأفوز بك، أحيا لأجلك أمينا خاضعا لك.